الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل منك على المقرر المكرم. بعد سرد وقائع فتح مكة نحتاج إلى التفكر فيما قضى الله عز وجل من الوقائع وفيما وراء تلك الوقائع من الحكم والعبر. فلذلك عقد ابن القيم فصلا قال: فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت الحكمية. يقول: كان الله عز وجل قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دينه أفواجا ودانت له العرب بأسرها، فلما تم له الفتح المبين اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام. يعني في الظاهر كأنه شيء آخر، إن المتفكر من المخلوقين يتصور أنه إذا فتحت مكة دخل الناس هكذا، ففتحت مكة فأمسك الناس هكذا، ليكون لله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام، وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فظاهر الحال خلاف المتوقع، لكن ذلك فعل أحكام الحاكمين. لماذا؟ ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله ونصره لدينه أولا، ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح لأنهم ساقوا نساءهم وذراريهم وأموالهم في موقع ظنوا أنهم فيه غالبون، وليظهر الله سبحانه رسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلها. عدد حنين كان عددا ضخما جدا، فلا يقاومهم بعد أحد من العرب ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين وتبدو للمتوسمين. واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم. هذه تربيته سبحانه وتعالى، يربي الأفراد ويربي الجموع ويربي العالمين. اقتضت حكمته أن أذاقهم مرارة الهزيمة، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا لتطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه، كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه منحنيا على فرسه حتى إن ذقنه تكاد أن تمس سرجه تواضعا لربه وخضوعا لعظمته. يعني أن الناس اغتروا بالفتح ولم يقابل معونة الله عز وجل منهم عرفانا وخضوعا لرب العالمين، بخلاف حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك الفتح زاده عرفانا بفضل الله عز وجل وإحسانه وبدأ ذلك في هيئته صلى الله عليه وسلم الظاهرة، واضعا رأسه منحنيا على فرسه، مش داخل رافع رأسه هكذا، بل دخل واضعا رأسه منحنيا على فرسه، حتى إن ذقنه الشريفة صلى الله عليه وسلم تكاد أن تمس سرجه، تواضعا لربه وخضوعا لعظمته واستكانة لعزته، أن أحل له حرمه وبلده ولم يحله لأحد قبله ولا لأحد بعده صلى الله عليه وسلم. من أورمنا التعداد فيكون أولا أن يكون مواجهة هذا الجمع الذي لم يسبق له مثيل في حنين، أن يكون ردعا لمن بعده، وأن تكون غنائمهم التي لم يحصل لها مثيل شكرانا لأهل الفاتح. وبالنسبة لأهل الدين حصلت الهزيمة أولا ليحصل معرفة قدر النفس، وأنها لا نصر من جهتها ولا قوة في حقيقتها، ولا نصر متمحض من جهة الله، وأن القوة من مدده. يحصل لهم العرفان والشهود لقوة الله تعالى وعظمته، ومنها وليبين سبحانه لمن قال لن نغلب اليوم من قلة، أن النصر إنما هو من عندي، فليس النصر موكولا إلى العدد ولا منتظرا من السلاح والعدد، بل يفوت كل ذلك، ويكون نصر الله تعالى على ما في القلوب من الإيمان والشهود، فيتنزل النصر بحسب ذلك على المقاتلين. وليبين سبحانه لمن قال لن نغلب اليوم من قلة، أن النصر إنما هو من عنده، وأنه من ينصره فلا غالب له، ومن يخذله فلا ناصر له غيره، وأنهم لما انهزموا لم يملك أحد أن يغيثهم، وأنه سبحانه هو الذي تولى نصر رسوله ودينه صلى الله عليه وسلم. لا كثرتكم التي أعجبتكم فإنها لم تغن عنكم شيئا فوليتم مدبرين، فلما انكسرت قلوبكم أرسلت إليها خلع الجبر مع بريد، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. لما انكسرت القلوب واتجهت إلى الله تعالى وانصرفت عن شهود العدد وشهود السلاح، وأنه لا غناء في شيء منها، وأن الاعتماد بالكلية على الله تعالى، نزل النصر على ذلك. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. وقد اقتضت حكمته سبحانه أن خلع النصر وجوائزه إنما تفض على أهل الانكسار، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أخبار عن واقعة هي جزء من سنة ثابتة قائمة لا تتخلف، بأن عطاء الله تعالى مختص بالمنكسرين. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض،

فلما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدافعته وفي مقاتلة جموع حنين فنصرهم الله تعالى، كان ذلك دواء لما نالهم من كسرهم، وإن كان عين جبرهم، وعرفهم تمام نعمه عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن، وأنه لم يكن لهم بهم طاقة، وإنما نصروا عليهم بالمسلمين، ولو أفردوا عنهم لأكلهم عدوهم. يعني لو أن القتال كان بين أهل مكة وبين هوازن، فجموع هوازن ضخمة جدا، فلو تركوا لهزموا أهل مكة. فجعل الله عز وجل حزبه وأجناد رسوله صلى الله عليه وسلم العشرة الآلاف القادمين من مكة من المدينة، جعلهم في المدافعة، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله. انتهى الكلام على الحكم، وابتدأ ابن القيم في الكلام على الفقه والأحكام. قال فصل: وفيها من الفقه أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيون ومن يدخل بين عدوه ليأتيه بخبرهم، وأن هذه الأشياء لا يستغنى فيها ببدائلها وأنها متعينة، وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له وفي جيشه قوة ومنعة لا يقعد ينتظرهم، بل يسير إليهم، كما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن حتى لقيهم بحنين، ما دام في جيشه قوة ومنعة لا ينتظرهم. لكن لو كان مثل ما كان في الأحزاب حيث تجمعوا ولا سبيل للخروج لمدافعة جموعهم، فكانت فكرة الخندق. وفيها أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعداتهم لقتال عدوهم، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السلاح من صفوان قبل أن يسلم، كما استعار النبي صلى الله عليه وسلم الدراع صفوان وهو يومئذ مشرك. ومنها أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدرا وشرعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكملوا الخلق توكلا، وإنما كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السلاح. التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، لكن يكون اعتماد قلبه واتكال نفسه يكون على حراسة الله تعالى وحفظه، فيخرجون بالسلاح وإن كان النصر فعل الله تعالى، وإن كان الله تعالى قادرا على أن ينصرهم من غير سلاح. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والبيضة على رأسه، وقد أنزل الله عليه: والله يعصمك من الناس. يعني خرج في الحرب وهو متحصن، البيضة الحديد على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، حراسة من أن ينالها سهم أو شيء. وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا ويتكيس في الجواب، تارة بأن هذا فعله تعليما للأمة، وتارة بأن هذا كان قبل نزول الآية. ووقعت مسألة في مصر سأل عنها بعض الأمراء، وقد ذكر له حديث ذكره أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه الكبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد أن أهدت له اليهودية الشاة المسمومة لا يأكل طعاما قدم له حتى يأكل منه من قدمه. قالوا: وفي هذا أسوة للملوك في ذلك. فقال قائل: كيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى: والله يعصمك من الناس؟ فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد ضمن له العصمة فيعلم أنه لا سبيل لبشر عليه، فأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف هذا الحديث، وبعضهم بأن هذا كان قبل نزول الآية، فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها. ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاصيه صلى الله عليه وسلم لأسبابها، لو تفكروا في هذا لأغناهم عن هذا التكلف. فالله عز وجل ضمن لنا المسببات وشرع لنا أن نسلك طريق الأسباب، لكن يكون اعتماد القلب في الربط بين السبب والمسبب على الله تعالى لا على فعل الآدمي. فيقول ابن القيم: فإن هذا الضمان له من ربه تعالى لا يناقض احتراسه من الناس ولا ينافيه، كما أن إخبار الله سبحانه له بأنه يظهر دينه على الدين كله ويعليه لا يناقض أمره بالقتال وأعداد العدة والقوة ورباط الخيل والأخذ بالجد والحذر والاحتراس من عدوه ومحاربته بأنواع الحرب والتورية. يعني أن الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فكان إظهار الدين أمرا مضمونا معلوما، لكن ذلك لم ينافي التعبد بالجهاد والأمر بالقتال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومع ذلك فإن النصر والمعونة من الله تعالى لا مما تصنعون. والاحتراس من عدوه ومحاربته بأنواع الحرب والتورية، فكان إذا أراد الغزو تورى بغيرها. لو كان اتجاهه عليه الصلاة والسلام إلى المشرق فيوري بكلام يسبق من فهمه أنه يريد المغرب، وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما تعاطاه من الأسباب التي جعلها مفضية إلى ذلك مقتضية له. وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأتبع لأمره من أن يعطل الأسباب التي جعلها الله بحكمته موجبة لما وعده به من النصر والظفر وأظهار دينه وغلبته العدو. وهذا كما أنه سبحانه ضمن له حياته حتى يبلغ رسالاته ويظهر دينه، وهو تعاطى أسباب الحياة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن. يعني أن بلاغ الرسالة كان موكولا إلى تشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم للدنيا، ومع ذلك فكان عليه الصلاة والسلام يتعاطى أسباب البقاء، يأكل ويشرب ويلبس ويسكن حتى يأتي أمر الله عز وجل. يقول ابن القيم: هذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء وأنه لا فائدة فيه، زعما لأن المسؤول إن كان قد قدر ناله ولا بد، وإن لم يقدر لم ينله، فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ فهذا من الخلل، لأن فائدة الدعاء ذل القلب وشهود الشعور بالوقوف بباب الرب عز وجل، وهذا مما خلقنا الله عز وجل له من العبودية. ثم تكايس في الجواب بأن قال الدعاء عبادة، فيقال لهذا الغالط: بقي عليك قسم آخر وهو الحق، أنه قد قدر له مطلوبه بسبب، إن تعاطاه حصل له المطلوب، وإن عطل السبب فاته المطلوب، والدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب. يعني إن كان مقدرا حصوله فعليه ألا يفوته أن هذا الحصول قد يكون مقدرا بسبب الدعاء، فإنه حينئذ إن فاته الدعاء فاته سبب حصوله. يقول ابن القيم: ومثل هذا الغالط إلا مثل من يقول: إن كان الله قد قدر لي الشبع فأنا أشبع، أكلت أو لم آكل، وإن لم يقدر لي الشبع لم أشبع، أكلت أو لم آكل، فما فائدة الأكل؟ لكن هذا في الحقيقة كلام وتغلبه دواعي الطبع فيأكل ويملأ بطنه. وأمثال هذه الترهات الباطلة المنافية لحكمته، لحكمة الله تعالى وشرعه، وبالله التوفيق. فصل: وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط لصفوان في العارية الضمان، فقال: بل عارية مضمونة. سلفه السلاح وضمنه له، فلو انكسر شيء أو ضاع فإن معنى الضمان أن يأتي بالكمال، أن يرد المستعار على الكمال. يقول ابن القيم: فهذا إخبار عن شرعه في العارية، وصف لها بوصف شرعه الله فيها، وأن حكمها الضمان كما تضمن الغصوب، يعني لو أن واحدا غصب شيئا فإنه يلزم برده كما هو، ولا تأثير لما يكون من العواري والعوارض التي تكون في خارج يده، لما اغتصبه دخل في ضمانه فهو ملزم برده، فهذا ضمان الغصوب. فهل كل عارية مضمونة، أو إنما ذلك وصف زائد اختص الله عز وجل به هذه العارية لشيء يخصها؟ فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية، ووصف لها بوصف شرعه الله فيها، وأن حكمها الضمان كما تضمن الغصوب، أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها، معناه أني ضامن لك تأديتها وأنها لا تذهب بل أردها عليك بعينها؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء. فقال الشافعي وأحمد بالأول، يعني أن كل عارية مضمونة، وأنها مضمونة بالتلف، يعني من استعار شيئا من أحد فلا بد أن يرده كما هو. وقال أبو حنيفة ومالك بالثاني، وأنها مضمونة بالرد، على تفصيل في مذهب مالك، وهو أن العين إن كانت مما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار لم تضمن بالتلف إلا أن يظهر كذبه، وإن كانت مما يغاب عليه كالحلي ونحوه ضمنت بالتلف إلا أن يأتينا ببينة تشهد على التلف. وسر مذهبه أن العارية أمانة غير مضمونة كما قال أبو حنيفة، إلا أنه لا يقبل قوله فيما يخالف الظاهر، فلذلك فرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه. وما أخذ المسألة أن قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان بل عارية مضمونة، هل أراد به أنها مضمونة بالرد أو بالتلف، أي أضمنها إن تلفت أو أضمن لك ردها، وهو يحتمل الأمرين، وهو في ضمان الرد أظهر لثلاثة أوجه: أحدها أن في اللفظ الآخر بل عارية مؤدى، فهذا يبين أن قوله مضمونة المراد به المضمونة بالأداء. الثاني أنه لم يسأله عن تلفها، وإنما سأله: هل تأخذها مني أخذ غصب تحول بيني وبينها؟ فقال: لا، بل أخذ عارية أؤديها إليك. ولو كان سأله عن تلفها وقال: أخاف أن تذهب، لناسب أن يقول: أنا ضامن لها إن تلفت. الثالث أنه جعل الضمان صفة لها